يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والقارئ للتاريخ يجد أن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الإنسانية، وأنه ابتدأ منذ أن رفض إبليس السجود لآدم في الملأ الأعلى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأمر الله الحق آدم بالحق أن يسكن الجنة وأن يأكل منها حيث شاء، إلا شجرة واحدة نهاه عن الأكل منها، فما زال إبليس بآدم يوسوس له ويغويه ويغريه ويزين له الأكل من الشجرة ويبين له أن هذه شجرة الخلد من أكل منها كان من الخالدين، فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فتوهم آدم عليه السلام صدق إبليس لعنه الله، وظن أن إبليس لا يحلف بالله كاذبا، فأكل آدم من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ومنذ هذه اللحظة وإبليس يجاهد آدم يحاول أن يصرفه عن الحق الذي أمره الله به، ولكن الله تعالى عصم آدم عليه السلام من الاستجابة لإبليس وطاعته مرة ثانية بعد المرة الأولى التي كانت في الجنة. فلم يستطع إبليس لعنه الله أن يصرف آدم عليه السلام عن الحق الذي هو عليه إلى الباطل الذي يدعو إليه إبليس، ولكن بعد جهد طويل وعناء شاق استطاع إبليس أن ينال من أحد أبناء آدم شيئا فأوقعه في القتل، وذلك هو قابيل. أوقعه إبليس في قتل أخيه هابيل بغيا وحسدا على ما من الله تبارك وتعالى به على هابيل من قبول قربانه دون قربان قابيل. وفي ذلك يقول الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فلما نال إبليس من قابيل ما نال من إيقاعه في قتل أخيه، والقتل قرين الشرك وهو أعظم الكبائر بعده، والكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا. فلما نال إبليس من قابيل ما نال ازداد طمعه وقوي رجاؤه وعظم أمله في أن ينال من بني آدم أكثر من ذلك، فما زال بهم يغويهم ويغريهم ويزين لهم الباطل ويحسن لهم القبيح ويدعوهم إلى معصية الله تبارك وتعالى، حتى وقعوا في الشرك بالله وعبدوا الأصنام والأوثان مع الله تبارك وتعالى. وكان سبب ذلك كما حكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا كانوا رجالا صالحين من قوم نوح فهلكوا جميعا، فحزن الناس عليهم حزنا شديدا، فأتاهم إبليس فقال لهم انصبوا في مجالسهم أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، صوروا أصنام وتماثيل وصور لهؤلاء الخمسة الصالحين ووضعوها في مجالسهم وأخذوا ينظرون إليها فيذكروهم فيجتهدون في طاعة الله وعبادته اقتداء بهؤلاء الخمسة الصالحين، حتى إذا انقضى ذلك الجيل وجيل آخر وثالث تناسى الناس محال هؤلاء فعبدوا لبقاء الحق وفناء الباطل. ضرب الله تعالى لثبات الحق واضمحلال الباطل مثلا فقال سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل، أن إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. ولبث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لا يجد منهم قبولا ولا يجد منهم إلا الرفض لدعوته إلى الحق ونبذ الباطل، وهو عليه السلام يصبر ويصابر ويتحمل منهم الأذى ويقول أدعوهم وأحتسب دعوتي عند الله، عسى الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولكن الله تبارك وتعالى بعد 10 قرون قضاها نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى نبذ الباطل واتباع الحق إلى الخروج من الشرك والدخول في التوحيد، أوحى الله تعالى إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهنا غضب نوح عليه السلام لربه إذ علم من وحي الله عز وجل أن القوم لن تزيدهم دعوته إلا استكبارا ونفورا، فدعا ربه قائلا ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، فاستجاب الله تبارك وتعالى له، قال سبحانه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. وهكذا أهلك الله تبارك وتعالى أهل الباطل وأنجى نوحا ومن آمن معه وهم أهل الحق فكانوا هم الباقي. وأخذ إبليس لعنه الله يؤجج نار الحرب مرة ثانية، وما زال بأهل الحق يغويهم ويغريهم ويصدهم عن الحق ويصرفهم إلى الباطل، حتى استجابوا له إلا قليلا وتحولوا عن الحق إلى الباطل وانتقلوا من التوحيد إلى الشرك. فبعث الله تبارك وتعالى إليهم هودا عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهكذا أهلك الله أهل الباطل وأنجى أهل الحق مرة ثانية. وللمرة الثالثة يعود إبليس لعنه الله ويسعى في الأرض فسادا، يغوي أهل الحق ويغريهم ويزين لهم الباطل ويدعوهم إليه، حتى استجابوا له إلا قليلا وتحولوا من الحق إلى الباطل وانتقلوا من التوحيد إلى الشرك. فبعث الله تبارك وتعالى إليهم صالحا عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين. ولكن الملأ من قوم استكبروا عن اتباع الحق الذي دعاهم إليه وأصروا على التمسك بالباطل الذي هم عليه، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، يعني أن الله تبارك وتعالى أهلك أهل الباطل من الأمم كلها، ومنهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، وأبقى أهل الحق وأتباعه. ثم بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليدعو الناس إلى الحق والهدى ويصرفهم عن الباطل والضلال. فما انصدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق حتى نابذه أهل الباطل العداء وحاربوه منذ أول لحظة صدع فيها بدعوة الحق. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته في صراع مع أهل الباطل تدول له الأيام تارة وعليه أخرى، حتى لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وترك أمته تصارع الحق وتصارع الباطل وتحاربه، وقد وعدها وهو الذي لا ينطق عن الهوى بأن العاقبة لها ما دامت متمسكة بالحق ثابتة عليه داعية إليه. قال صلى الله عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، لن تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الصدق الذي كانوا يعدون. قال الله تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وقال تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد ضرب الله سبحانه لبقاء الحق وفناء الباطل، ضرب الله تعالى لثبات الحق واضمحلال الباطل مثلا، فقال سبحانه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل من السماء ماء وهو المطر، فسالت أودية جمع واد وهو المنخفض من الأرض عن الجبال والتلال الموضع الذي يجري فيه السيل، ومعنى بقدرها أي في الصغر والكبر والضيق والسعة، فإن صغر الوادي قل الماء وإن اتسع الوادي كثر الماء، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد هو الخبث الذي يعلو فوق وجه الماء، الزبد هو الخبث الذي يعلو فوق وجه الماء، والرابي هو العالي المرتفع فوق الماء، والإيقاد ومما يوقدون عليه، الإيقاد معناه جعل النار تحت الشيء ليذوب، الإيقاد معناه جعل النار تحت الشيء ليذوب. وقول تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، أي يوقدون على الذهب والفضة طلبا لاتخاذ الحلية منهما، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، أي لطلب متاع وهو ما يتمتع به الناس وينتفعون من الآواني والآلات، آلات الحراسة والحرابة والمصانع وغيرها التي تتخذ من الحديد والنحاس ونحوهما. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، أن يخرج من النحاس والحديد والذهب والفضة إذا أوقد عليها زبد مثل زبد الماء. ووجه المماثلة بين زبد الماء وزبد النار أن الماء إذا سال في الوادي حمل في جريانه التراب المستقر في مسيره، فعلى التراب فوق وجه الماء وجمع الحطب وما يشبهه ياكل وبئس المصير. أولئك لهم سوء الحساب، أولئك الذين لم يستجيبوا لله حين دعاهم للإيمان به وتوحيده وطاعته واتباع رسله، أولئك لهم سوء الحساب، يحبط الله أعمالهم الصالحة ويجعلها هباء منثورا ويجزيهم بأسوأ الذي كانوا يعملون، لا يغفر الله منه شيئا أبدا. ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. قال القاسمي رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للحق وأهله وللباطل وحزبه، كما ضرب الأعمى والبصير والظلمات والنور مثلا لهما، فشبه الحق في بقائه بالماء ينزل من السماء فتسيل به الأودية فيبقى في الأرض فينتفع الناس به في جميع المنافع المختلفة من الشرب والسقي والإنبات وغير ذلك من منافع الماء التي لا تخفى على أحد، كما شبه الله تعالى الحق وبقاءه وثباته بالذهب والفضة والنحاس والحديد يوقد عليها فيطفو فوقها الخبث التراب وما فيه الذي كان عالقا بالخالص منها ويبقى الخالص النقي الخالص النقي من الشوائب في الأرض ثابت ينتفع به الناس. وشبه الله تعالى الباطل وذهابه وسرعة فنائه بالزبد الذي يعلو فوق سطح الماء تتخطفه الجوانب يمينا وشمالا فلا يمشي السيل أمطارا إلا وقد تخلص من الزبد الذي عليه. وكذلك شبه الله تبارك وتعالى الباطل وفناءه واضمحلاله وسرعة زواله بالخبث الذي يعلو وجه الحديد والنحاس والذهب والفضة ثم لا يلبث بعد إطفاء النار أن يذهب ذلك الخبث ويبقى خالص الحديد والنحاس وخالص الذهب والفضة ينتفع الناس بهما. فكذلك الباطل إن علا وانتفخ وارتفع فهو سريع الفناء سريع الذهاب أو يوشك أن يذهب ويضمحل، أما الحق فهو ثابت في الأرض مستقر فيها ثبات الماء في العيون والآبار والقد وثبات الذهب والفضة. كذلك يضرب الله الأمثال أي مثل ذلك الضرب العجيب الذي ضربه الله تعالى مثلا للحق والباطل، كذلك يضرب الله الأمثال للعباد في جميع المجالات لطفا منه سبحانه بعباده لأنه بالمثال يتضح المقال ويصير القريب بعيدا والمتخيل محسوسا. وهكذا كما قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتفكرون. كذلك يضرب الله الأمثال ويقرر مصائر الدعوات والاعتقادات ومصائر الأقوال والأعمال، وهو الله الواحد القهار المدبر أمر الكون والحياة والعليم بالحق والباطل والباقي والفاني. نسأل سبحانه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لما بين الله تعالى حال الحق والباطل ومآلهما في ذلك المثال الذي ضربه لهما، عقب على ذلك ببيان حال أهلهما ومآلهم، فقال سبحانه للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني للذين استجابوا لربهم حين دعاهم للإيمان به ودخول دار السلام واتبعوا رسله وأطاعوا أمره، للذين استجابوا لربهم الحسنى أي مثوبة الحسنى، كما قال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدني الله تعالى عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفه أي سترة ثم يقرره بذنوبه فيقول أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم يا رب،

أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا البلد